الثاني التصوير الثالث عفواً من تصويرات الكشف الحقيقي و كاشفية الإجازة عن اتصاف العاقد بعنوان التعقب. بمعنى أن الشرط الدخيل في نفوذ العقد هو التعقب، أي تعقب العقد بالإجازة ووقوع الإجازة في ظرفها كاشف عن حصول هذا الشرط، ألا وهو عنوان التعقب. وقد علق على ذلك سيدنا قدس سره في مصباح الفقهاء بأن شرطية التعقب أمر معقول ثبوتا، وبه تحل مشكلة الشرط المتأخر لمن يرى استحالة الشرط المتأخر، حيث إن التعقب عنوان مقارن للعاقد وليس متأخر عنه. ولكن لا دليل على ذلك إثباتان، بل الدليل على العكس، حيث إن المستفاد من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض أن الشرط هو الرضا المتحقق بالإجازة وليس الشرط هو عنوان التعقب. هذا ما علقه سيدنا قدس سره، ولكن في كتاب فقه العقود سجل ملاحظتين على هذا الكلام. الأولى ما يتعلق بالشق الأول منه، وهو أن عنوان التعقب مما تحل به مشكلة الشرط المتأخر لمن يرى الاستحالة. ومحصل ما ذكر أن أخذ عنوان التعقب شرطان للتخلص من محذور الشرط المتأخر، إما بلحاظ عالم الملاك وإما بلحاظ عالم الجعل. فإن كان المنظور إليه عالم الملاك فمن الواضح جدا أن عنوان التعقب كعنوان انتزاعي لا دخل له في الملاكات الواقعية، وإنما الدخيل في تحقق الملاكات الواقعية هو منشأ الانتزاع كالإجازة مثلا أو نحو ذلك. ولا يحتمل دخل عنوان التعقب بما هو عنوان انتزاعي في الملاك. وبناء على ذلك فالتخلص من محذور الشرط المتأخر لا يعني أننا نتشبث بأي عنوان ولو كان مما لا ربط له في عالم الملاك، وإن كان المنظور إليه عالم الجعل فمن الواضح أن أخذ أي شرط في عالم الجعل الغرض منه ربط فعلية المجهول بفعلية الشرط، فمثلا لو كان وجوب لو كان طلوع الفجر مأخوذا شرطا في جعل وجوب الصوم عند دخول الليل، فالغرض من ذلك الرابط بين فعلية الوجوب وفعلية دخول الفجر. وقد تقرر في الأصول أن عالم الفعلية ليس فيه تأثير ولا تأثر، بمعنى أن ما اشتهر في أذهان الطلبة من أن للمجعول فعلية بفعلية الموضوع مجرد وهم، وإلا فالمجعول يكون فعليا بفعلية الجعل. مثلا إذا قال المولى يجب الحج على المستطيع، فالوجوب فعلي بمجرد صدور هذا الإنشاء، لا أنه فعلي بفعلية الاستطاعة. غاية ما في الباب أن فعلية الاستطاعة خارجان موضوع لآثار الوجوب من لزوم الانبعاث والإدانة على فرض المخالفة، لا أن الوجوب فعلي بفعلية الاستطاعة. فإذا لم يكن بين فعلية المجعول وفعلية الشرط أي تأثير وتأثر، فالشرط المتأخر حينئذ منتف بانتفاء موضوعه، لأنه إنما يتطور الشرط المتأخر في مورد يحتمل فيه التأثير والتأثر، وإلا فلا معنى بتطور الشرط المتأخر. إذن فالتخلص من محذور الشرط المتأخر بأخذ عنوان التعقب مما لا وجه له، لا بلحاظ عالم الملاك ولا بلحاظ عالم الجاعل. ولكن هذه الملاحظة غير واردة، السر في ذلك أنه يمكن لنا أن نقول بأن المنظور إليه هو عالم الملاك، ومع ذلك فمن الممكن أن يكون لعنوان التعقب دخل في تحقق الملاك، إذ لا تنحصر ملاكات الأحكام في الملاكات التكوينية، بل قد تكون ملاكات الأحكام من الأمور الاعتبارية، ومن الممكن عقلا دخل العنوان الانتزاعي في تحقق الملاك الاعتباري. وأما ما أفاد من أنه ليس في عالم الفعلية تأثير وتأثر، فلا موضوع للشرط المتأخر، فهذا خلف مفروض البحث، وذلك لأن هذا البيان هو وجه من وجوه إمكان الشرط المتأخر بأن يقال لما لم يكن بين فعلية المجعول وفعلية الشرط علية ولا معدولية، فاشتراط المجعول بشرط متأخر أمر ممكن، لأن مرجع الاشتراط إلى دخالة المتأخر في آثار المجعول لا في فعليته. فإذا كان ما ذكر وجها من وجوه إمكان الشرط المتأخر فلا معنى للإشكال به، على من يدعي أنه على فرض استحالة الشرط المتأخر فالملجأ هو عنوان التعقل. الملاحظة الثانية في فقه العقود أنه أفاد، يعني السيد الخوي أفاد، بأن شرطية التعقب خلاف ظاهر الأدلة، لأن ظاهرها شرطية نفس الإجازة، ويلاحظ عليه أننا حتى لو سلمنا أن شرط النفوذ هو الإجازة، ولكن معنى أن الإجازة شرط أن الدخيل في موضوع النفوذ هو تقيد العقد بالإجازة. فإذا كان الدخيل هو التقيد والتقيد لا محالة، قد يكون على نحو التقارن كما لو كان القيد مقارنا للمقيد، وقد يكون على نحو التعقب كما لو كان القيد متأخرا عن المقيد كالإجازة. إذن فما فررنا منه وقعنا فيه، فإن مرجعية شرطية الإجازة إلى أن الدخيل في النفوذ هو تقيد العقد بالإجازة على نحو التعقب، فالنتيجة هي دخالة التعقب في النفوذ. وهذه الملاحظة غريبة جدا، فإن هناك فرقا بين عنوان التعقب وواقع التعقب، وما يدعيه سيدنا قدس سره أن عنوان التعقب ليس شرطا، لأن ظاهر الأدلة شرطية الإجازة، وأما كون شرطية الإجازة مستلزمة لدخالة واقع التعقب في نفوذ العقد فهذا أمر لا يتنافى مع قولنا أن عنوان التعقب ليس شرطان. وأن الشرط نفس الإجازة. هذا تمام الكلام التصوير الثالث للكشف الحقيقي. التصوير الرابع والأخير هو أن الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري حين العقد، بمعنى أن المجيب لو التفت إلى مصلحته من حين العقد لرضي به كما رضي به حال الإجازة. فالإجازة كاشفة عن الرضا التقديري حين العقد، والرضا التقديري ثابت في النفوذ. وأشكل على ذلك بمنع المبنى أولا، فإن ظاهر الأدلة اشتراط الرضا الفعلي، فلا يكفي الرضا التقديري، ومنع البناء ثانيا أي لو سلمنا أن الرضا التقديري كاف في النفوذ فلا ملازمة عقلا ولا عرفا بين الإجازة والرضا التقديري حين العقد. مثلا قد تباع سيارة شخص يوم الجمعة ولو اطلع على ذلك يوم الجمعة لما رضي بالبيع، لأن ولده يحتاج لهذه السيارة، ولكنه يجيز البيع ويرضى به يوم الاثنين لأن ولده قد مات في يوم الأحد مثلا وانتفت الحاجة إلى السيارة، فمثل هذا الشخص لا تعني إجازته للعقد يوم الاثنين أنه لو التفت إليه يوم الجمعة لرضي به. فلا ملازمة بين الإجازة والرضا التقديري.